بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من الدورة الثانية في كتاب جامع الدروس العربية في النحو للعلامة الشيخ مصطفى الغلاين رحمه الله. تحدثنا في الدرس الماضي عن الصفة المشبهة بعد أن أكملنا الحديث عن اسم المفعول، وفي هذا اللقاء نكمل درس الصفة المشبهة، ثم نتحدث عن اسم الفاعل، ثم عن اسم التفضيل. ففي الصفة المشبهة يقول المؤلف رحمه الله: الصفة المشبهة من فعل المفتوح العين، من فعل المفتوح العين. قد تبنى الصفة المشبهة من باب فعل المفتوح العين، وذلك قليل. إذن هي في الأصل أكثر ما تبنى صفة المشبهة، مرة معنا في الدرس الماضي، من فعل يفعل ومن فعل يفعل. الآن يقول من فعل يفعل قد تأتي من هذا الوزن، قال وذلك قليل، فتجيء على وزن أفعل كشيب يشيب فهو أشيب. أشيب أفعل تأتي على أفعل من فعل شيب، صارت شابة إذا الياء أو الواو إذا تحركتا أو فتح ما قبلهما قلبتا ألفا، نعم، فصارت شابة وأصلها شيبة. نعم، ونقول أقطع وأجذم من قطع وجذم، والجذم هو يأتي بمعنى القطع أيضا. وتأتي كما تأتي فعل على أفعل، أي صفة المشبهة من فعل، إذا كان فعلها على وزن فعل تأتي صفة المشبهة على أفعل، وكذا تأتي على فيعل بكسر العين، ولا يكون إلا من الأجوف كسيد، سيد من سادة يسود، سادة يسود، طبعا سادة عينها ألف وهي حرف علة، ولذلك ولما كانت العين هي وسط الوزن فعل سود، ساد، سود أصلها تحركت الواو فتح ما قبلها فصارت ألفا فصارت سادة. فهو أجوف، لماذا قالوا أجوف؟ لأنه جاء قبله حرف غير علة وبعده حرف غير علة، وفي الوسط كأنه جسم في جوفه في وسطه جاءت الألف، هذا أجوف. نعم، إذا كان أجوف يأتي على، تأتي الصفة المشبهة من فعل الأجوف على فيعل، مثل سيد. هل سيد على وزن فيعل؟ قلنا نحن دائما الوزن نعود به إلى الأصل، والأصل سيود، سيود على وزن فيعل، اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا، فقلبت الواو ياء ثم أضغمت في الياء فصارت سيد، إذن وزنها فيعل. ومثلها قيم من قام يقوم على الأمر فهو قيم عليه، وقام من فعل، ونحن قلنا فعل تأتي على أفعل، الصفة المشبهة منها على أفعل أو على فيعل، وهنا قاوم صارت قام وهو أجوف، إذا كان أجوف تكون الصفة المشبهة منه على فيعل، ولذلك جاءت قيم، وقلنا قيم وزنها في الأصل قيوم، قيوم، نعم، اجتمعت الواو والياء فقلبت الياء واو، قلبت الواو ياء ثم أضغمت في الياء فصارت قيم، إذن وزن قيم فيعل. هذا سيد وقيم من الواوي، أي ساد يسود وقاد وقام يقوم. أصلهما أصل الألف فيها هي واو، ساد يسود صارت سيود، قام يقوم قام يقوم قويم، أو قام يقوم قيوم، نعم من الواوي. أما ضيق وطيب من اليائي، لأنك تقول ضاق يضيق، لا نقول ضاق يضوق كما قلنا ساد يسود وقام يقوم، ضاق يضيق. إذن هذه من الواوي من اليائي. وطاب يطيب، لا نقول طاب يطوب، طاب يطيب، هذا من اليائي، يعني أجوف يائي. فنقول ضيق وقيم وطيب كلها على وزن فيعل، تمام، لأنه أصلها ضيوق وطيوب، ضيوق وطيوب، نعم وطيوب، ضيوق وطيوب، هكذا أصلها. وعلى فيعل تأتي أيضا على فيعل، إذن وزن فعل تأتي منه صفة المشبهة، إما على أفعل كأشيب، وإما على فيعل كسيد وطيب، وإما على فيعل بالفتح وليس فيعل بفتح العين، ولا يكون إلا من الصحيح، بينما فيعل من الأجواف، هنا من الصحيح، حروفه كلها صحيحة ليس فيها حرف علة، كصيرف من صرف، كل حروفها صحيحة وليس فيها حرف علة. وفيصل على وزن فيعل، صيرف وفيعل من الصفات المشبهة، من ماذا أخذناها؟ من فعل، صرف، صرف، لأن حروفها جميعا حروف صحيحة جاءت على فيعل الصفة المشبهة. فصل الصفة المشبهة فيصل فيعل، نعم، لأن الحروف كلها صحيحة، لو كان وسطها حرف علة أي أجوف لقلنا فيعل، كما قلنا ضاق ضيق، نعم. وتأتي أيضا على فعيل، فعيل صار لها أربع أوزان، أفعل وفيعل وفيعل وفعيل. وأكثر ما يكون من المضاعف المعتل اللام، مضاعف يعني مشدد. فالمضاعف إذن أكثر ما يكون وزن الصفة المشبهة على وزن فعيل من المضاعف ومن معتل اللام. نأخذ أمثلة على المضاعف ونأخذ أمثلة على معتل اللام. المضاعف مثل عفيف، هذه على وزن فعيل، من عف عففة، عف أصل عففة، وهذه مضاعف الفاء، عف عففة، الفاء الأولى ساكنة والثانية متحركة، هذا المضاعف، ووزنها بالفعل الماضي عفاء عفافة من فعل، نعم. وبما أنها جاءت مضاعفة اللام، يعني لامها فعل، جاء العين من جنس اللام عفة، فعل عفافة، هكذا أصلها، نعم. وطبيب على وزن فعيل، هذه صفة المشبهة، من طب، طب أيضا مضاعف. خسيس من خسة، وجليل من جلة، وخليل من خلة، وحبيب من حبة، تمام، كلها مضاعفة اللام، فوزن الصفة المشبهة منها على وزن فعيل. وحبيب بمعنى المحب. ومثلها دقيق من دقة، ولبيب من لبة، وشديد من شدة. انتهت أمثلة المضاعف. طيب بقي عندنا نوع ثاني من المعتل اللام، إذا معتلت اللام آخر الميزان هو اللام فعالة، جاءت الكلمة لامها إيش؟ جاءت معتلة حرف علة، مثل على أصلها على و على و فعلى، فمقابل اللام الواو، إذن حرف إلا معتل اللام. طيب زكى، صفى، خلى، جلى، وصى، كلها معتلة اللام، تمام. فكيف تكون صفة المشبهة منها على وزن فعيل؟ فقالوا علي وصفي وزكي وخلي وجلي ووصي، تمام. علي من على يعلو، على على أصلها على و، إذن نحن نشتق الآن من فعل على و، صارت على لتحرك الواو وفتح ما قبلها، قلبت ألفا وصارت على، نعم. فلما أردنا الصفة المشبهة منها لازم تأتي على فعيل. خذ كلمة علي، أصلها هي حقيقة إذا فككنا الياء عن الياء وكانت الأولى ساكنة والثانية متحركة تصبح علي، علي فعيل، نعم. وصفي، صفي فعيل، وزكي، زكي زكي فعيل، وكذا خلي وجلي وصي، نفس الوزن، فهي على وزن فعيل، نعم. وقد يكون فعيل المبني على فعل من غير المضاعف، مكتوب المضاف من غير المضاف، لا هي المضاعف والمعتل اللام، نعم. إذن قد تأتي فعيل ليس من فعل اللي هو معتل اللام أو مضاعف كما مر معنا في السطر الذي قبله، قد يكون فعيل المبني على فعل من غير المضاعف والمعتل اللام. خذ مثلا كلمة حرص، حرص ليس فيها تضعيف اللام وليس فيها حرف إلا حرص، ليست معتلة اللام ولا هي مضاعفة اللام، وقد جاءت الصفة المشبهة من حرص على وزن فعيل حريص، ومثلها طوالة، لاحظ طوالة ليس فيها تضعيف وليست معتلة اللام، هي لامها جاءت طوالة لام، لام حرف صحيح وليس بحرف علة، ومع ذلك من فعل جاء من غير المضاعف ومن غير معتل اللام الصفة المشبهة على وزن فعيل، فقالوا حريص وطويل. طيب الصفة المشبهة على وزن فاعل، الصفة المشبهة قد تأتي على وزن فاعل، كيف نفرق بينها وبين اسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل؟ نعم في تفرقة، لأنه قلنا أنه في فوارق خمسة مرت معنا في الدرس الماضي بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، فإذا دققت على الفوارق الخمسة يسهل عليك تماما أن تفرق بين فاعل كاسم فاعل وفاعل كصفة مشبهة. قال إذا أردت بالصفة المشبهة معنى الحدوث والتجدد، نحن قلنا الصفة المشبهة تدل على الثبات ولا تدل على التجدد والحدوث، تمام، بينما اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، هذا أحد الفوارق، تمام. طيب إذا جاءت صفة المشبهة على وزن فاعل لكن ليست لا تدل على الثبات، دلت على التجدد، قال عدلت بها عن وزنها إلى صيغة اسم الفاعل، فتقول في فرح وضجر من فرحة، فرحة فرحة والصفة المشبهة منه على فعل، فتقول فرح. طيب لو قلت فارح وهي تدل على التجدد، إذن لم تبقى لا على وزن الصفة المشبهة فعل، وليست هي مما تشتق منه ولا مما تدل عليه، لأن الصفة المشبهة تدل على الثبات وعدم التجدد، وهنا الفرح يتجدد يذهب ويعود، ساعة حزين وساعة فرح، نعم. وجاء على صيغة اسم الفاعل من الثلاثي، فهذا فارق كبير بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، ففارح صارت اسم فاعل وضاجر وطارب، بينما فرح وضجر وطارب صفة مشبهة. وأحيانا قال وما جاء على زينتي اسم الفاعل والمفعول، أحيانا الصفة المشبهة تأتي على وزن اسم الفاعل وتأتي أحيانا على وزن اسم المفعول، مما قصد به معنى الثبوت والدوام، إذا كان قصد به معنى الثبوت والدوام، ولو جاءت على وزن اسم الفاعل أو على وزن اسم المفعول فهي صفة مشبهة، لأن اسم الفاعل اسم المفعول يدل على التجدد، وهذا وإن جاء على وزن اسم الفاعل وزن المفعول لكنه لا يدل على التجدد، يدل على الثبات، وهذا مما تشتق مما تدل عليه الصفة المشبهة، فهي وإن جاءت على وزن اسم المفعول أو وزن اسم الفاعل فهي صفة مشبهة، مثل ناعم العيش، زي هذا فلان ناعم العيش، هذا مستمر ناعم العيش، أو طاهر القلب، هذا ليس مما يتجدد كل لحظة، هذا يثبت لزمن طويل. فهذا لاحظ، طاهر من طهر مطهورة فهو طاهر، وهكذا نقول في اسم الفاعل الثلاثي، إذا كان فعله ثلاثيا يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل، واسم المفعول منه على وزن مفعول، مثلا فرحة زيدون فهو فارح اسم الفاعل، واسم المفعول مفروح. نعم. طيب، وإذا قلت كتب تقول كاتب، وتقول باسم المفعول مكتوب. طيب، الآن نجد من الثلاثي اللازم، تمام، الثلاثي المجرد اللازم يأتي على وزن فاعل أو على وزن مفعول، وهو لا يدل على التجدد، واسم الفاعل واسم المفعول لازم يكون متجددا بل دل على الثبات، إذن هذا الوزن وإن كان على وزن فاعل وإن كان على وزن اسم المفعول فهو صفة مشبهة. فطاهر القلب يدل على الثبات، هذه صفة مشبهة طاهر وليست اسم فاعل، وناعم العيش كذلك، ومعتدل الرأي هذا من الرباعي، اعتاد لا خماسي، من الخماسي، اسم الفاعل يأتي على وزن مضارعه يعتدل، ثم نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا فتصبح معتدل. معتدل هذه من الخماسي اسم فاعل، لكن كونه هذا دائما معتدل الرأي وهذه صفة ثابتة فيه، واسم الفاعل لازم يكون الصفة متجددة، إذن هذه معتدل صفة مشبهة وإن جاءت على وزن اسم الفاعل مما زاد على ثلاثة أحرف، نعم فهي صفة مشبهة. ومنها مستقيم الطريقة، مستقيم الطريقة. إيش مستقيم الطريقة؟ من استقام، استقام سداسي، إذن اسم الفاعل منها من استقام نحوله إلى المضارع يستقيم، ثم نبدل الياء ميما مضمومة فتقول مستقيم، مستقيم هذا اسم فاعل، لكن لما تقول فلان مستقيم الأطوار لا تجدد فيها، إنما هو دائم على حالة واحدة وهي الاستقامة، إذن دلت على الثبات، وهذا معنى الصفة المشبهة، وإن جاء على وزن اسم الفاعل فهي صفة مشبهة. كلمة مستقيم الأطوار، مستقيم صفة مشبهة. ومثلها مشتد العزيمة، اشتد يشتد مشتد، أصلها مشتدد مفتعل، يعني اسم فاعل، اسم فاعل من اشتد خماسي، من اشتد الخماسي يأتي على يشتد فهو مشتد، فهو اسم فاعل، وبما أنها صفة ثابتة لا نقول اسم فاعل وإن جاءت على وزن اسم الفاعل بل نقول صفة مشبهة. الآن يقول الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. الفرق الأول، أنا قبل قليل قلت مرت هي لم تمر إنما ستمر، الآن مرت معنا الفروق الخمسة. الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من خمسة وجوه. الوجه الأول، دلالتها على صفة ثابتة، كما كنا الآن نتحدث أن الصفة المشبهة تدل على وصف ثابت غير متجدد عارض، ودلالته على صفة متجددة، دلالته أي اسم الفاعل يدل على صفة متجددة بينما الصفة المشبهة تدل على صفة ثابتة، هذا فرق واضح. فما دل على صفة ثابتة فهو صفة مشبهة، وإن كان على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول يكون صفة مشبهة. الثاني، الفرق الثاني بين الصفة المشبهة وبين ما شبهت به وهو اسم الفاعل، قال حدوثه في أحد الأزمنة، والصفة المشبهة للمعنى الدائم الحاضر، أحد الأزمنة الماضي أو الحاضر أو المستقبل، هذا يكون باسم الفاعل يدل على زمن مضى أو زمن يستقبل أو حاضر، بينما الصفة المشبهة لا تكون إلا للزمن الحاضر، صفة مشبهة في الحاضر دائما موجودة، تمام؟ وبما أنها لا تتغير إذن متصلة في الماضي وسوف تتصل في المستقبل وتكون دائما ثابتة، هذا الوصف ثابت، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على خلاف الحاضر تضيف لها كلمة أخرى تخرجها عن الحضور، كأن تقول كان سعيد حسنا فقبح، كلمة حسن هذه صفة مشبهة. طيب كيف دلت على المضي بكان سعيد؟ لولا كان لما دلت على المضي، دلت على الحال، تمام؟ إذن هي دائما تدل على الحال إلا أن تكون هناك قرينة تدل فيها على خلاف الحال الحاضر فدلت على الماضي بكان. الفارق الثالث أنها الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم قياسا، ولا تصاغ من المتعدي إلا سماعا، كرحيم، رحيم من رحمة وهو متعدي، رحم زيد أخاه، أو رحم الغني الفقيرة، إذن أخذ مفعول به، إذن هذا متعدي، ومع ذلك صيغة رحيم صفة مشبهة وقد اشتقت من المتعدي. وعليم من علم زيد المسألة، نعم، فهذا متعدي، وجاءت عليم على صيغة هذه، جاءت صفة مشبهة. إذن قد تصاغ من الفعل اللازم من الفعل المتعدي، لكن لا تكون قياسية، صفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم قياسا، لكن إن جاءت من الفعل المتعدي تكون سماعية لا يقاس عليها. وقد تصاغ من المتعدي على وزن اسم الفاعل، تمام؟ متى؟ قال إذا تنوسي المفعول به. طيب هي من المتعدي، طيب اسم الفاعل جاءت على وزن اسم الفاعل ومتعدي، تمام؟ وكانت صفة مشبهة، كيف يا أخي؟ هي أخذت وزن اسم الفاعل ثم أخذت معنى اسم الفاعل، كيف هي صفة مشبهة؟ قال بشرط أن الصيغة تدل على نسيان المفعول به، فكأنه صار يشبه اللازم، نعم، وصار فعلها في حكم اللازم القاصر، يقال لازم ويقال قاصر كلاهما بمعنى واحد، مثل فلان قاطع السيف، أصلها فلان قطع سيفه مثلا الرقابة، فهو متعدي، لكن لما قلنا أضفنا وزن فاعل قاطع إلى الفاعل، الفعل قطع السيف، جعلنا قطع الفعل الماضي على وزن فاعل وأضفناها إلى الفاعل، السيف صارت قاطع السيف، تمام؟ فهنا قاطع السيف لم يذكر فيها المفعول به، لم يذكر المفعول به، تمام؟ وكأننا نسينا المفعول به، وكأننا نزلنا قطع منزلة ما الفعل اللازم، فتحولت إلى صفة مشبهة، تمام؟ ومثلها سابق الفرس، أصلها سبق فرس فلان فرس فلان، ففرس فلان المنصوبة هذه مفعول به لسبق، والآن جئنا من سبق المتعدي اسم فاعل، فعلى وزن اسم الفاعل سابق، سابق، سابق، وأضفناه إلى فاعله، أصلها سبق فرس زيد فرس عمرو، هكذا الأصل، فجعلنا سبق المتعدي، نعم، على وزن فاعل وأضفناها إلى الفاعل ولم نذكر المفعول به، فصرنا نقول سابق الفرس، لا نقول سابق الفرس، سابق الفرس فرس فلان، لا نذكر هنا المفعول به، وطالما لا نذكر المفعول به ونسيناه أو تناسيناه كأننا الآن نشبه اسم نشبه اسم الفاعل المشتق من الفعل المتعدي باسم الفاعل المشتق من الفعل اللازم. ولذلك صح أن نقول سابق الفرس، هذا سابق الفرس، فكلمة سابق يعني فرسه سابقة لغيرها، فهذا صار صفة مشبهة ووزنه على وزن اسم الفاعل وكان مشتقا من المتعدي، لكن لما حذفنا المفعول به وتناسيناه تماما وأضفنا الفعل بعد تحويله إلى اسم فاعل إلى الفاعل، فصار الفاعل من سبق الفرس صار سابق الفرس صار مضاف إليه، ولم نذكر المفعول به تناسيناه تماما، فأصبحت سابق صفة مشبهة وإن جاءت على وزن اسم الفاعل، وبنفس الوقت هي من متعدي لكننا تناسينا المفعول به فصار بحكم اللازم وصار صفة مشبهة. ومثلها مسمع الصوت ومخترق السهم كما تصاغ من الفعل المجهول مرادا بها معنى الثبوت والدوام، كمحمود الخلق، هي أصلها زيد حمدت أفعاله، حمدت هذا بالبناء للمجهول، أو أخلاقه، فلو بنيناه للمعلوم لقلنا حمد الناس أخلاق زيد، فحمد متعدي، فلما بنيناه للمجهول حذفنا الفاعل وجئنا بنائب الفاعل وهو مفعول المفعول به وصار نائبا عن الفاعل لمحمود. والآن نحن كلمة محمود التي هي اسم مفعول يعني على صيغة اسم المفعول، نعم، من حميدة، واسم المفعول من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، نعم، وهو من فعل متعدي، صيغة من فعل متعدي، لكن لما أضفنا مفعول إلى فاعله أو نائب فاعله أضفناه إليه، تمام، وتناسينا المفعول به صار كأنه من إضافة الشيء إلى فاعله ولم يبقى مفعول به، فصار بحكم المتناسى صارت كلمة محمود صفة مشبهة. ومثلها ميمون النقيبة، ميمون هذا على وزن اسم المفعول، فلما تناسينا معمولها وإن كان من متعدي صار بحكم اللازم، والصفة المشبهة تكون من اللازم، وهذا أشبه اللازم لتناسينا المفعول به الذي ناب عن الفاعل في اسم المفعول، فعندئذ نقول ميمون النقيبة هذا صفة مشبهة. ثم قال واسم الفاعل يصاغ قياسا من اللازم والمتعدي مطلقا. نعم اسم الفاعل مر معنا أنه يصاغ من اللازم والمتعدي، بينما الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم، تمام. قال الرابع، هذا فرق من الفروق، الرابع أي الفرق الرابع بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. إذن الثالث أنها أي الصفة المشبهة تصاغ من اللازم قياسا، تمام، واسم الفاعل يصاغ من المتعدي وأحيانا من اللازم، أو ليس أحيانا يعني كثيرا ما يصاغ اسم الفاعل من المتعدي ومن اللازم، بينما صفة المشبهة لا تكون إلا من اللازم، وهذا فرق من الفروق. فإذا قلت كيف نفرق بين اسم الفاعل المشتق من اللازم وبين الصفة المشبهة المشتقة من اللازم أيضا، نقول بالفروق الأخرى، بالفروق الأخرى، هذا ثابت هذا غير ثابت. نعم مثلا الفارق الرابع بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل أنها أي الصفة المشبهة لا تلزم الجري على وزن المضارع من في حركاته وسكناته إلا إذا صيغت من غير الثلاثي المجرد، بينما اسم الفاعل يجب فيه ذلك مطلقا كما تقدم. نأخذ مثلا كتب، هذا ثلاثي، اسم الفاعل منه كاتب، كاتب، كاتب، حركة على الكاف، سكون على الألف، كسرة أي حركة، نحن لا ننظر كسرة وضمة وفتحة، ننظر إلى حركة، وحركة على التاء كاتي، والباء هذه حركة إعرابية كاتب، ننظر إلى الفعل المضارع يكت، اكتبوا، حركة سكون حركتين، كاتب حركة سكون حركتين. إذن اسم الفاعل دائما يجري على المضارع بالحركات والسكنات، بينما الصفة المشبهة لا تكون كذلك تمام إلا إذا كانت من غير الثلاثي المجرد. نأخذ الآن من الثلاثي، حسن وجه زيد مثلا، حسن، فماذا نقول بالصفة المشبهة؟ نقول زيد حسن وجهه، حسن حسن حركتين أو ثلاث حركات، حسن ثلاث حركات. نأخذ الفعل المضارع منها يحسن، تجد حركة سكون حركة حركتين، يحسن حركة سكون حركتين، بينما حسن هي حركات كلها ما يوجد في عندنا سكون إطلاقا تمام. لذلك اسم الفاعل يختلف عن الصفة المشبهة من حيث أن اسم الفاعل دائما حركاته وسكناته على وزن مضارعه، بينما الصفة المشبهة قد تأتي أحيانا وسيذكر لنا من غير الثلاثي أنه تأتي على وزن المضارع، بينما لا يلزم فيها ذلك، قد تأتي غير مناسبة في حركاتها وسكناتها للفعل المضارع. يقول الخامس، إذن يقول لك تأتي على حركات المضارع إذا صيغت من غير الثلاثي المجرد، نعم، أما من الثلاثي لا تكون مناسبة للمضارع أبدا، ولا تكون على صيغته بالحركات والسكنات. الوجه الخامس الذي تختلف فيه الصفة المشبهة عن اسم الفاعل، أنها أي صفة المشبهة تجوز إضافتها إلى فاعلها، بل يستحسن فيها ذلك. تقول طاهر الذيل، أصل الجملة طهورة ذيل فلان، طهور ذيله، نعم، وحسن خلق فلان، حسن خلق فلان. إذن خلق فاعل وحسن فعل ماضي. نريد أن نأخذ من حسن اللازم صفة مشبهة، نقول حسن حسن، هذه صفة مشبهة، هل يصح أن نضيف حسن إلى الفاعل من حسن خلق فلان؟ نعم، نقول زيد حسن الخلق، إذن صح إضافة الصفة المشبهة لفاعلها تمام. هل في اسم الفاعل يجوز ذلك أن نضيف اسم الفاعل إلى فاعله؟ الآن يقول لك لا يجوز، إذن أنها تجوز إضافتها إلى فاعلها، بل يستحسن فيها ذلك، طاهر الذيل وحسن الخلق ومنطلق اللسان ومعتدل الرأي، كلها صفات مشبهة، كلمة طاهر وحسن ومنطلق ومعتدل تمام. والأصل فيها طاهر ذيله وحسن خلقه ومنطلق لسانه ومعتدل رأيه. لاحظنا لما نوّلناها المضاف إليه لا يصح عندئذ إضافة الصفة المشبهة لفاعلها، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، فرجع الفاعل إلى الرفع، فقلت حسن خلقه منطلق لسانه، فلما حذفنا التنوين جاءت الإضافة، قلنا منطلق اللسان معتدل الرأي حسن الخلق طاهر الذيل. إذن الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها، واسم الفاعل لا يجوز فيه ذلك، لا يضاف إلى فاعله بتاتا، فلا يقال خليل مصيب السهم الهدف. لاحظ لأصل خليل مصيب سهمه الهدف، لما نونا مصيب اللي هو اسم فاعل، نعم، رأينا أن مصيب سهم فاعل لمصيب، والهدف مفعول به، فهل إذا في كلمة مصيب حذفنا التنوين يصح عندئذ أن نضيفه إلى السهم الذي كان فاعل مصيب سهمه؟ فنقول خليل مصيب السهم الهدف؟ قال لا يجوز أبدا. فلا يقال خليل مصيب السهم الهدف، أي مصيب سهمه. لما نونا لا تصح التنوين مع الإضافة، ولذلك رفعنا الفاعل فقلنا سهمه. فلما أذهبنا التنوين من مصيب صارت خليل مصيب السهم الهدف. إذن أضيف إلى فاعله عندما كان هكذا خليل مصيب السهم الهدف. طيب، مصيب سهمه الهدف، مصيب خليل مبتدأ، مصيب خبر، سهمه فاعل، والهاء مضاف إليه، والهدف مفعول به لمصيب. طيب، هل يجوز أن نحذف تنوين مصيب ونضيفه إلى فاعله سهمه فيصبح مصيب السهم الهدف؟ قال لا يصح، خليل مصيب السهم الهدف لا يصح. ليه؟ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله بتاتا، بينما في الصفة المشبهة صح ذلك، وهذا فرق واضح. واسم المفعول كالصفة المشبهة تجوز إضافته إلى نائب فاعله. إذن معناها يختلف اسم المفعول عن اسم الفاعل، اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، بينما اسم المفعول يضاف إلى مفعوله. لماذا؟ لأنه أصبح نائبا عن الفاعل، فكأنه صار فاعلا، وحتى رفع كان منصوبا صار مرفوعا مثل الفاعل، ويضاف إلى نائب فاعله الذي كان مفعولا به، كما أن الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها. نعم. واسم الفاعل كصفة المشبهة تجوز إضافته إلى نائب فاعله لأنه في الأصل مفعول، مثل خالد مجروح اليد، أصلها خالد مجروحة يده، تمام. وقبل أن نصيغ اسم المفعول من قبل أن نصيغه من الفعل المبني المجهول، كانت الأصل خالد جرح زيد يده، فاليد مفعول به مجروحة، لأنها هي اللي وقع عليها فعل الجرح. فلما قلنا مجروح مجروحة لا نقول يده، نقول يده، لأن اسم المفعول يشتق من الفعل المبني المجهول ويأخذ نائب فاعل، فاسم المفعول يصبح مرفوعا، تمام. فهل يجوز أن نضيف مجروح إلى فاعله الذي كان مفعولا به؟ لأن هو ليس فاعل، نائب فاعل، وأصبح مرفوعا. قال يصح، لأنه أصل مفعول به، فتقول خالد مجروح اليد، نعم، والأصل مجروحة يده، يده مجروحة يده، يده نائب مفعول، نائب فاعل لمجروحة، لأنها مشتقة من جرحة، نعم. أما إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فجائزة، اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله، تمام. مثل الحق قاهر الباطل، أصلها الحق قهر الباطل، فالباطل مفعول به، فلما جعلنا قهر اسم فاعل قاهر أضفنا قاهر إلى مفعوله جائز. أما الذي مر معنا لا يضاف إلى فاعله، بينما الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها، وقلنا هذا أحد الفروق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة. أما لم نجعل فرقا بينهما في الإضافة إلى المفعول به. الآن انتهينا من الصفة المشبهة، ونبدأ الآن بالحديث عن صيغ المبالغة، مبالغة اسم الفاعل. قال مبالغة اسم الفاعل ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة، بزيادة. مثلا نقول في كلمة فاعل، ماذا نزيد عليها حتى تصبح صيغة مبالغة فاعل؟ أقول فيها فعال مثلا، فعال، فزدنا على حروف فاعل ثلاثة أحرف، فاء وألف وعين ولام، فاعل. الآن قلنا فعال، أين العين؟ صارت مضاعفة، وبينما فاعل لا يوجد فيها إلا عين واحدة، إذن زدنا فيها صارت صيغة مبالغة. إذن مبالغة اسم الفاعل ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة وتسمى صيغة المبالغة. كعلام، علام فعال، وعلامة علامة، وأكول على وزن فعول. معناتها لو أردت أن أجعلها ليست صيغة مبالغة، أجعلها كل أجعل كل كلمة منها على صيغة اسم الفاعل، أقول من أكل آكل، ومن علم عالم، عالم اسم فاعل. كيف نجعله عالم اسم الفاعل صيغة مبالغة؟ أقول علام. وإذا أبالغ في المبالغة أقول علامة، أي التاء للمبالغة أيضا. وأقول في أكل اسم الفاعل آكل. طيب، فإذا قلت أكول صارت من صيغ المبالغة، تمام؟ كعلامة وأكول أي عالم كثير العلم، وآكل كثير الأكل. فإذا إنسان آكل مطلق أكل، أقول آكل اسم فاعل، أكل قليلا أو كثيرا. أما أكول لا يقال أكول بصيغة المبالغة إلا إذا كان يأكل كثيرا، ولها لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تمام؟ فأكول حروفها أكثر من حروف آكل. نعم. وعالم حروف علامة أكثر من عالم، نعم. ولها 11 وزنا، صيغ المبالغة كم وزن لها؟ 11 وزنا. فعال ومفعال وفعيل وفعالة ومفعيل وفعول وفعيل وفعل وفعال وفعول وفيعول. الآن سنأتي بالأمثلة. لها 11 وزنا، وهي فعال كجبار. فعال طبعا لو أردنا أن نأخذ اسم الفاعل من جابرة أقول جابر، أما جبار صار فيها زيادة، فدلت على زيادة في الجبر، تمام؟ فلان جبر خاطر فلان فهو جابر، فإذا جبر خاطر 1000 أقول جبار الخواطر، تمام؟ ومفعال هذا الوزن الثاني، مفعال كمفضال من فضل فهو فاضل. لاحظ اسم الفاعل فاضل، لما قلت مفضل زادت الحروف، أي صاحب فضل زائد عظيم الفضل. وتأتي على فعيل كصديق، من صدق فهو صادق، صادق اسم فاعل وصديق صيغة مبالغة، أي مبالغ في صدقه. وفعالة، نعم فعالة من فعل اسم الفاعل، فاعل فاعل. طيب فعالة كفهامة، اسم الفاعل من فهامة، من فهم فاهم. لما قلت فهامة مبالغ في المبالغة، يعني لو قلت فهام لدلت على المبالغة، فلما جئت بتاء المبالغة صارت مبالغة ثانية، فبالغت في المبالغة. نعم، فرق كبير بين أن تقول فلان فاهم، وبين أن تقول فلان فهام، وبين أن تقول فهامة. فلان عالم وفلان علام وفلان علامة. ومن صيغ المبالغة مفعيل كمسكين، من سكن اسم الفاعل ساكن، اسم صيغة المبالغة مسكين أي شديد المسكنة. وفعول كشروب، من شرب اسم الفاعل شارب، وفعول شروب صيغة مبالغة كثير الشرب. وفعيل أيضا كعليم، علم فهو عالم اسم الفاعل عالم، بينما عليم صيغة مبالغة، نعم مبالغة اسم الفاعل. فلا يقال لمن علم بعض المسائل عليم، يقال عالم فيها. أما إذا كان يعلم كثير جدا يقال عليم. ولذلك لما كان الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية دائما يقول وهو السميع العليم وهو العليم القدير إلى آخر ما ورد من كلمة عليم من صفات الله عز وجل، صيغ مبالغة. وتأتي أيضا صيغة المبالغة على فاعل كحذر، اسم الفاعل منها حاذر وحذر، صيغة مبالغة أي شديد الحذر. وفعال ككبار، ومكروا مكرا كبارا، لما كان المكر يعني دائم ومستمر وكثير قال عنه كبار فعال. وتأتي على فعول كقدوس، من قدس فهو قادس، وتقدس فهو متقدس، قلت قدوس ومعناها المتطهر. بقى طهارة أردان ولا طهارة أركان، إذا نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى لا تصح لا طهارة أركان ولا أردان، بل طهارة معنوية، فهو طاهر من الظلم وطاهر من الكبر المعروف لدى الخلق، إنما كبر الله من نوع آخر، يعني يترفع الله تعالى عن الظلم، نعم، وليس بمعنى أنه يتكبر على الخلق، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، قدوس فعول صيغة مبالغة من في الطهارة، وفيعول والتنزه، قدوس فيها معنى التنزه عن الدنايا، ومن صيغ المبالغة فيعول كقيوم، أصل قيوم قيوم فيعول، ننظر دائما إلى الأصل قبل الإعلال فتجدها على وزن فيعول قيوم. وأوزانها كلها سماعية، انتهت صيغ الإحدى عشرة، والآن قال أوزانها كلها سماعية أي لا يقاس عليها، فيحفظ ما ورد منها ولا يقاس عليه، سماعية ما سمع عن العرب فيؤخذ وينطق به، وما لم يسمع لا يقاس عليه. وصيغ المبالغة ترجع عند التحقيق إلى معنى الصفة المشبهة، إلى معنى الصفة المشبهة. ليه؟ قال لأن الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في النفس. ألم نقل في الصفة المشبهة تدل على معنى ثابت لا يتغير؟ نعم، فلما يكون الإنسان الصفة ثابتة فيه معناها مستمرة ودائمة ومستحكمة فيه، ففيها مبالغة هذا المعنى فيه. نعم، فصيغ المبالغة دلت على الثبات وعلى الاستمرار وعلى فيه، وكذلك الصفة المشبهة تدل على الثبات، لذلك صيغ المبالغة فيها معنى الصفة المشبهة وإن لم تكن على صيغ الصفات المشبهة، ولا تسمى بصفة مشبهة، لكن وإن كان فيها معناها. الآن اسم التفضيل، انتهينا من مبالغة اسم الفاعل أو من صيغ المبالغة، والآن نأخذ اسم التفضيل. اسم التفضيل، اسم التفضيل هو اسم يدل على صفة، يدل على شيئين اتصف بصفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، زيد عالم وعمر عالم، لكن زيد زاد على عمر في العلم فأقول زيد أعلم من عمر، هذا هو هذه الصفة، هذه معنى اسم التفضيل. اسم التفضيل صفة تؤخذ من الفعل لتدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، مثل خليل أعلم من سعيد، يعني سعيد عالم وخليل عالم، لكن زاد خليل على سعيد في هذه الصفة فقلنا خليل أعلم من سعيد. وأفضل منه، أي كل منهما فاضل صاحب فضل، لكن زاد الأول على الثاني في صفة الفضل فأقول خليل أفضل من سعيد. وقد يكون التفضيل بين الشيئين في صفتين مختلفتين، إذن هو قال في الأول صفة تؤخذ من الفعل لتدل على أن شيئين اشتركا في صفة، لا صفة واحدة، وزاد أحدهما على الآخر في نفس الصفة، لكن أحيانا قد يكون اسم التفضيل في صفتين مختلفتين، لكن هذا قليل ونادر، لكن ينوه إليه يقول وقد يكون قد إذا جاء بعد فعل مضارع تكون للتقليل، وقد يكون التفضيل بين شيئين في صفتين مختلفتين، فيراد بالتفضيل حينئذ أن أحد الشيئين قد زاد في صفته على الشيء الآخر في صفته الأخرى وليس في نفس الصفة. مثلا عندي أنا الشتاء أيامه باردة، أيام الشتاء باردة، فأقول جاء يوم من أيام الشتاء أبرد من بقية الأيام، أبرد من بقية الأيام، فأقول هذا اليوم أبرد من، وأبرد عوزن أفعل اسم تفضيل، من الأيام الأخرى، لأنه هذا اليوم اتفق مع الأيام الأخرى كونها كلها من يعني اللهم صل على سيدنا محمد كلها باردة لأن كلها من فصل الشتاء، يعني اتفقت كلها على البرودة كلها باردة، لكن في يوم من الأيام منها كانون الثاني اليوم الأخير من كانون الثاني جاء شديد البرودة، نعم زاد على بقية أيام الشتاء في برودته، فنقول هذا اليوم اليوم 30 من كانون الثاني يعتبر أبرد من غيره، أبرد من غيره من أيام الشتاء. طيب والصيف أيامه حارة، وفي يوم من أيام الصيف في شهر آب آخر يوم من شهر آب جاء أشد حرارة من بقية أيام الصيف، فأنا أردت أن أقارن وأفاضل بين أبرد يوم في الشتاء وبين أحر يوم في أيام الصيف، فأقول هذا اليوم أبرد من ذاك اليوم، أقول في المثال الصيف أحر من الشتاء أو الشتاء أبرد من الصيف، يعني هل اتفق الصيف مع الشتاء في البرودة حتى وزاد عليه بالبرودة فأنا أقول أبرد، أو أن الشتاء جاء حارا مثل الصيف ولكن الصيف كان زائد قليل في الحرارة فقلت الصيف أحر من الشتاء؟ لا ما قصدت هذا، فلو كانت درجة برودة الشتاء مثلا تحت الصفر 10، تمام تحت الصفر 10، لكن كانت حرارة الصيف 90 وصلت إلى 90 درجة أو 80 أو 70 درجة، فيحمي حقي أن أقول الصيف أحر من الشتاء، يعني حر الصيف في أيام الصيف أشد نعم من برد الشتاء في الشتاء، يعني جاء الحر زائدا على ما هو المعروف من بقية ما يسمى بصيف في سنين أخرى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهنا الصيف أحر من الشتاء أي هو أبلغ في حره من الشتاء في برد الشتاء، في برد الشتاء، لأن هذا مثلا كل سنة البرد ينزل إلى مثلا 7 درجات تحت الصفر، ما رأيت فصل شتاء نزل أشد أيام برودته في هذه المنطقة عن 7 درجات تحت الصفر، لكن هذه السنة جاء 10 تحت الصفر، تمام؟ فهو أبرد من غيره من السنوات الأخرى. لكن نظرت إلى الصيف فوجدت كل أيام الصيف كل ما جاء الصيف لا تزيد الحرارة على 50، لكن في هذه السنة وصلت إلى 70، كاد الكون يشتعل، فمن حقي أن أقول الآن برد حر الصيف، الصيف أحر من الشتاء، أي الصيف في حره أشد من برد الشتاء في برده، نعم. إذن هذا ما اتفق في صفة واحدة بل هما صفتان، زاد هذا على ذاك، حر هذا زاد على برد ذاك بالنسبة لبقية الأشتية التي مرت عليه. يقال هنا وقد يكون التفضيل بين شيئين في صفتين مختلفتين، فيراد بالتفضيل حينئذ أن أحد الشيئين قد زاد في صفته على الشيء الآخر في صفته الأخرى، هذا في صفة البرودة زاد على صفة ذاك الآخر في حره، كقولهم الصيف أحر من الشتاء، أي هو أبلغ في حره من الشتاء في برده. نعم. وقولهم العسل أحلى من الخل، أي معناها حلاوة العسل زائدة على حموضة الخل. لاحظ، العسل أحلى من الخل، أي هو زائد في حلاوته على الخل في حموضته. نعم، هذا قليل جدا، وإلا الأصل والكثير الأغلب في اسم التفضيل أن يأتي معنا شيئان اتفقا في صفة واحدة وليس في صفتين مختلفتين، في صفة واحدة وزاد أحدهما في تلك الصفة على الآخر، فيقال فلان أعلم من فلان وكلاهما عالم. وقد تستعمل أو يستعمل اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل، أحيانا اسم التفضيل قد يأتي على وزن أفعال وهو لا يحمل معنى التفضيل، لا يحمل معنى التفضيل، مثل قوله تعالى وهو أهون عليه. الله تعالى ما عنده شيء صعب وشيء هين، كله هين، إذن هنا أهون جاءت بمعنى هين ولم تحمل معنى التفضيل، ولو كانت تحمل معنى التفضيل لكان الله تعالى في شيء صعب عليه وشيء سهل عليه، تمام؟ يعني كان مثلا خلق السماوات أكبر من خلق مثلا الجبل، أكبر من خلق الجبل. هل الله تعالى للسماوات يقول كوني فتكون حسب علم الله وتخصيص الإرادة أن نفذت القدرة بلا مزاولة، كن فيكون، مجرد أن تخصص الإرادة ما علمه الله تعالى نفذت القدرة، ولا يحتاج إطلاقا إلى أي مزاولة ولا إلى أي صعوبة، فالذي يكون سهلا للغاية عندنا وشيء آخر يكون صعب للغاية عندنا هما عند الله سواء، ولا يصح أبدا من حيث أنه إله أن يكون هذا أكثر من هذا صعوبة، فلا يجوز. لذلك اسم التفضيل إذا نسب إلى الله فهو دائما فاقد معنى التفضيل. نعم، فقوله أهون بمعنى هين. نعم. قال وقد يستعمل اسم التفضيل عاريا عن معنى التفضيل لا يحمل معنى التفضيل، كقولك أكرمت القوم أصغرهم وأكبرهم. هل أنا أكرمت في هذه الصيغة أكبر واحد فيهم، هم 20، واحد عمره مثلا 70 سنة، واحد عمره 2 سنة، نعم، والبقية ما بين 2 سنتين وبين 70 سنة، هل أنا تركت الكل لم أكرمهم وأكرمت ابن 70 اللي هو الأكبر وابن 2 سنتين الذي هو الأصغر؟ قال لا، أنا أكرمت الجميع. إذن معناها فكلمة هنا أصغر وأكبر أراد أكرمت القوم صغيرهم وكبيرهم، كبيرهم وصغيرهم. إذن كلمة أصغر وأكبر لم تحمل معنى التفضيل، ولو حملت معنى التفضيل لكان أكرم أكبر واحد وأصغر واحد أكرم 2 والبقية لم يكرمهم بتاتا، وهو ما أراد هذا المعنى، أراد أكرم الجميع الصغير والكبير. إذن أكبر وأصغر لم تحمل معنى التفضيل. قال تريد أكرمت القوم صغيرهم وكبيرهم، وسيأتي فضل بيان لهذا في أواخر الدرس إن شاء الله. وزن اسم التفضيل ما هو وزنه؟ قال اسم التفضيل وزن واحد وهو أفعل، تمام، ومؤنثه فعلى. لما أقول زيد أفضل من عمرو أقول هند فضلى النساء، فضلى، لا أقول أفضل، أقول فضلى، تمام، وهذا أصغر وتلك صغرى تعني أصغر. نعم، إذن الاسم التفضيلي وزن واحد وهو أفعل ومؤنثه فعلى، كأفضل وفضلى وأكبر وكبرى، فأكبر للمذكر وكبرى للمؤنث وأفضل للمذكر وفضلى للمؤنث. وقد حذفت همزة أفعل في ثلاث كلمات في كل اللغة العربية، لم تحذف الهمزة من أفعل المراد به اسم التفضيل إلا من كلمات ثلاثة، وسبب حذفها أنهم رأوا أن هذه الكلمات سوف تكرر كثيرا فخففوها، فهي كلمة أخير وأشرر وأحبب، فقالوا خير وشر وحب حب. نعم، هذه الثلاثة حذفنا منها الهمزة، بدل أن أقول أخير قلت خير، وبدل أن أقول أشرر قلت شر، وبدل أن أقول أحبب قلت حب. قال وقد حذفت همزة أفعل في ثلاث كلمات وهي خير وشر وحب، نحو خير الناس من ينفع الناس، فخير اسم تفضيل لأنه أصلها أخير. نعم، وقلنا لما تخرج الصيغة عن أصلها لا يخرجون كل مفرداتها، يبقون ولو بعض المفردات ليدل على أن خير أصلها أخير، ولذلك قال أحدهم الأخير ابن الأخير يمدح إنسانا، فماذا قال؟ ما قال خير ابن الخير، لا، قال الأخير ابن الأخير، لا، عاد بها إلى الأصل ليقول أن خير أصلها أخير. نعم، خير الناس من ينفع الناس، وكقولك شر الناس المفسد، هي أصلها أشر الناس المفسد، تمام، لا، لكن خففوها فقالوا شر. إذن شر هي اسم تفضيل بمعنى أشر. وقول الشاعر منعت شيئا فأكثرت الولوع به، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، أي أحب شيء، هل قالها أحب أم قال حب؟ قال حب. إذن حب تحذف منها همزة أفعل وتصبح حب حب فعل، أصلها أفعل صارت فعل. نعم، هذه الكلمات الثلاثة إذن التي حذفت منها الهمزة للتخفيف، لأنهم علموا أنهم سيتكلمون بهذه الكلمات كثيرا فاحتاجوا إلى التخفيف، الكثرة هي عبارة عن تثقيل فخففت. والثلاثة أسماء تفضيل، وأصلها أخير وأشر، أشر قبل الإضغام كانت أشرار عوزن أفعال، وأحب قبل التضعيف والإضغام قال كانت أحبب، قبل إضغام المضاعف كانت أحبب أفعل. حذفوا همزاتها لكثرة الاستعمال، لاحظ، ودورانها على الألسنة، كثيرا ما ينطق الإنسان بهذه الكلمات، ويجوز إثباتها على الأصل أخيار وأحباب وأشرار، فتقول فلان أشر الناس، فلان أخيار الناس، وفلان أحب الناس. نعم، قد تعود إلى الأصل أحيانا على قلة. قال وذلك قليل في خير وشر، أما في حب حب حب، نعم، هذه الكلمة أن تعود لها الهمزة فهي كثيرة، وليست مثل شر وخير أن تعود لها الهمزة فهي قليلة. قال وكثير في حبة، إذن حبة في وكثير في حب، حب اسم تفضيل، تمام، أن تقول أحبب أو أحب، نعم، أن تقول أحب كما كان الرسول كثيرا ما يقول أحب كذا إلى الله كذا، أحب أحب، وربما هي أكثر من حب بحذف الهمزة، بينما خير وشر أكثر من إثبات الهمزة بكثير جدا. طيب، آخر شيء سوف نأخذ شروط صوغ اسم التفضيل على أفعل. قال لا يصاغ اسم التفضيل إلا من فعل، هذا الشرط الأول، من الاسم أبدا لا يمكن صياغة اسم التفضيل من الأسماء، أما العامة تفعل ذلك، فيقولون من اسم جحش وهو صغير الحمار يقال له جحش، يقولون فلان أجحش من فلان، أجحش، يعني أتوا باسم التفضيل، لكن هذا غير صحيح وهو ليس بعربي، وهذا كلام مولد. إذن لا يصاغ إلا من فعل، ولازم يكون ثلاثي، وثلاثي الأحرف. مثبت لا يكون من المنفي، إذن فعل لا يكون من اسم، وثلاثي لا يكون من رباعي خماسي أو ثلاثي مزيد بحرف مثلا أو سداسي، أبدا لا يكون إلا من الثلاثي. نعم، ولازم يكون مثبت لا يكون منفيا، ومتصرف لا يكون جامدا مثل عسى وليس ونعمة وبئس، أبدا لا يأتي منها. ومبني المعلوم لا يأتي من مبني للمجهول، معلوم. وتام لا يأتي من الفعل الناقص مثل كان وصار، ونعم الأفعال الناقصة. وقابل للتفاضل، أما ما ليس قابل للتفاضل لا يصح أن يصاغ منه اسم تفضيل، لأنه لا يقبل التفاضل. مثلا الطول يتفاضل، واحد طوله مترين، واحد طوله متر ونصف، واحد نعم يتفاضلون، فأقول فلان أطول من فلان. أما مثلا الموت، هل يتفاضل في موت أشد من موت؟ لا أتحدث عن أسباب الموت، أتحدث عن ذات الموت. يعني واحد ميت وتاني ميت، أقول هذا ميت 100% أو هذا ميت 99%؟ لا يصح، هذا موت وهذا موت، كلاهما متساوي. تمام، فلا تفاوت بين موت وموت، ولذلك لا يصح أن أقول فلان أموت من فلان، أو هذا فني أو هذا فني، ولا يصح أن أقول هذا أفنى من فلان، لأنه لا تفاوت في الفناء. تمام، إذن لابد أن تكون هذه الصفات كلها موجودة. إذن من فعل ثلاثي، مثبت، متصرف، معلوم مبني المعلوم، تام غير ناقص، قابل للتفضيل غير يعني في حالة واحدة لا يقبل التفاوت. نعم، غير دال على لون أو عيب أو حلية، فإن دل على عيب أو لون أو حلية، يعني في غير الشيخ المرحوم مصطفى الغلايني عبر عن هذه الثلاثة بكلمة واحدة، قال غير قابلا إيش للتفاضل، غير دال على لون، قال ليس الوصف منه على وزن أفعال، هكذا قالوا، ليس الوصف منه على وزن أفعال. فلو أخذنا مثلا من اللون، أقول أنا الوصف من حمر يحمر، فهو أحمر، أحمر. تمام، فالوصف منه أحمر، وهذه صفة مشبهة. تمام، الوصف على وزن أفعل، وأفعل هو اسم التفضيل. طيب إذا جاءت كلمة أحمر، هل أنا أقول عنها صفة مشبهة أم أقول عنها اسم تفضيل؟ قال لا نقول عنها إلا صفة مشبهة. ليه؟ لأن اسم التفضيل لا يأتي ولا يصاغ مما الوصف منه على أفعل. طيب نأخذ عيب، قال لون أو عيب، أحمر هذا لون، نأخذ من العيب، الوصف منه على أفعل أيضا، مثل عرج فهو أعرج، فلان أعرج، هذه صفة مشبهة. تمام، وطيب أعرج واسم التفضيل على وزن أفعل، وأعرج على وزن أفعل، فهل هذه نعتبرها صفة مشبهة أم اسم تفضيل؟ طالما في لبس بين الصفة المشبهة وبين اسم التفضيل، لا يأتي اسم التفضيل مما الوصف منه على أفعال، فهي صفة مشبهة ولا يمكن أن تكون اسم تفضيل. وكذلك ما دل على حلية، مثل كحلة فهو أكحل، كحلة أو كحلة فلان فهو أكحل، داعجت عينه فهو أدعج، أي واسع العينين. تمام، أدعج، الوصف منه على أفعل، فهل أقول هذه صفة مشبهة أم اسم تفضيل؟ مع أنها جاءت على وزن اسم التفضيل أفعل، أقول صفة مشبهة، لأن اسم التفضيل لا يصاغ مما الوصف منه على وزن أفعل. إذن هنا هذا التفصيل، ما دل على لون أو عيب أو حلية، يا أخي أكفي أن نقول ما كان الوصف منه على وزن أفعل، وهكذا يقول غيره. تمام، فلا يصاغ من ما كتب، ما كتب لا يصاغ لأنه منفي، ولا من أكرم، ليه؟ لأنه ثلاثي مزيد بحرف، ونحن قلنا لازم يكون من الثلاثي لمجاوزته ثلاثة أحرف، ولا من بئس وليس ونحوهما كنعمة وبئس لأنها جامدة، ولا من الفعل المجهول لأنه اشترطنا أن يكون مبنيا للمعلوم، ولا من صار وكان لأنها ناقصة ونحن اشترطنا أن تكون تامة ونحوهما من الأفعال الناقصة، ولا من مات لأنه غير قابل للتفاوت أو التفاضل، نحن اشترطنا أن يكون قابلا للتفاضل إذ لا مفاضلة في الموت كما شرحنا، لأن الموت واحد وإنما تتنوع أسبابه كما قال الشاعر: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. نعم، إذن الأسباب التي تكون أبلغ من أسباب، أما بعد أن مات الذي كان مات بغير طريقة قتل شنيعة، مات هكذا على فراشه بعد أن زهقت روح هذا، زهقت روح هذا وروح هذا، فأصبحا متساويين في الموت لا تفاوت بينهما. أما قبل الموت كانت الأسباب هي المختلفة وزادت عند هذا ونقصت عند هذا، أما بعد أن مات لم يعد موت يتفاضل على موت على الإطلاق. طيب، فإن أريد بالموت الضعف أو البلادة، يعني على سبيل المجاز فلان ميت يعني بليد، أو ميت يعني ضعيف، هو حي لكن مجازا قلنا عنه ميت، هذا ممكن يزيد وينقص ويصبح فيه تفاوتا ويصاغ منه اسم الفاعل، مثل فلان أموت قلبا من فلان، يعني قلبه لأنه ما عنده عقل مثل عقل فلان، يعني هذا ضعيف العقل، هذا ميت موت مجازي وليس موتا حقيقيا، والموت المجازي ممكن أن يتفاوت الناس فيه، ولذلك يصح أن نقول فلان أموت قلبا من فلان أي أضعف، ونحو هو أموت منه أي أبلد، إذا كان هذا الموت بمعنى المجاز الذي هو البلادة ممكن يزيد واحد على آخر في بلادته، فأقول فلان أبلد من فلان، ولا يصاغ من سويدة. ليه؟ لأن الوصف منه على وزن أفعل، وقلنا ما لا يشتق اسم التفضيل مما الوصف منه على وزن أفعل، وسويدة تقول أسود، تمام، فيلتبس وزن أفعل الذي هو صفة المشبهة باسم التفضيل الذي هو أيضا على وزن أفعل. قال: لا يصاغ من سويدة لأنه دال على لون، ولا من عورة لدلالته على عيب، ولا من العود، ولا من كحلة لدلالته على حلية، وقلنا هذه الثلاثة يعبر عنها غير الشيخ، يعبر عنها مما كان الوصف منه على أفعل. نعم، عورة فهو أعور على وزن أفعل، عيب فهو إيش أدل على عيب مثل عرجة فهو أعرج، أو على حلية مثل كحلة تقول أكحل، كلها الوصف منها على وزن أفعل، فلا يصاغ منها اسم التفضيل، فلا يقال هذا أسود من هذا، ولا هذا أعور منه، ولا أكحل منه. وشذ قولهم في المثل: العود أحمد، العود أحمد، لاحظ كلمة أحمد جاءت على صيغة اسم التفضيل، تمام. لماذا جاءت اسم تفضيل؟ نعم، فقالوا العود أحمد لأنه مصوغ من حمد للمجهول وليس من حمد المبني للمعلوم، وقولهم أزهى من ديك فبنوه من زهية اللي هو مبني للمجهول. نحن قلنا يا أخواننا لا يصاغ من المبني للمجهول، لازم يكون من المبني للمعلوم. طيب، العود أحمد، قالت العرب العود أحمد جاءت على اسم التفضيل لأنه مصوغ من حمد المبني للمجهول، فهذا شاذ، لأنه قلنا لا يصاغ اسم التفضيل من المبني للمجهول، ومن حمد أخذنا أحمد، تمام، يعني الناس يحمدونه أكثر من غيره، تمام، من حمد. وقولهم من زهية، زهية مبني للمجهول، أزهى أيضا صغناه من المبني للمجهول، وقلنا نحن اسم التفضيل لا يصاغ إلا من المبني للمعلوم، فلما ورد عن العرب وقد صاغوه من المبني للمجهول نقول هذا شاذ وهو فعل مجهول. وقولهم أخصر منه، أخصر اسم تفضيل عوزن أفعال، وهي مأخوذ من اختصر، ونحن قلنا لا يؤخذ إلا من الثلاثي المجرد، وهنا من السداسي أخذ أيضا، هذا يكون شاذا، وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمجهول بنفس الوقت، يعني فيه محظوران، أولا من المبني المجهول، وثانيا هو من السداسي اختصر. نعم، فقالوا هذا أخصر من هذا، هكذا قالت العرب وبنوا اسم التفضيل منه، هذا شاذ. قال وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمجهول بنفس الوقت. قال كما شذ قولهم هو أسود من حلك الغراب، يعني الغراب أسود وهذا أشد سواد منه، فقالوا أسود، وهذا الوصف منه على وزن أفعل، قلنا لا يصاغ منه، لكن صاغوه بهذا المثال شذوذا. وأبيض من اللبن، أبيض أيضا الوصف منه من بيض الشيء فهو أبيض، نعم الوصف منه على أفعل، فالأصل أن لا يصاغ منه اسم تفضيل، لكن صاغوه هنا شذوذا. لكن هنا يقولون أن البصريين لا يصاغون مما الوصف منه على أفعل مطلقا، تمام، أما الكوفيون قالوا يصاغ فقط من الأسود والأبيض، الشيء إذا كان أبيض يقال أبيض اسم تفضيل من كذا أو أسود من كذا، يصاغ فقط لون السواد والبياض، بقية الألوان لا تصاغ. فإذا جاء كلمة أحمر نعتبرها صفة مشبهة ولا نعتبرها اسم تفضيل، أما إذا جاء أبيض وأسود ممكن أن يكون حسب السياق هو للتفضيل، إن أردنا به التفضيل، هذا عند الكوفيين، تمام. وقولهم ضعيف جدا، نعم، لأنه بنوه على قواعد ضعيفة، والأصل أن لا يأتي، فإن أتى كما هنا أبيض من اللبن وأسود من حلك الغراب فهو شاذ، نقول شاذ، بينما عند الكوفيين يقولون لا ليس شاذا قياسي. فبنوه أو سمع هكذا، فبنوه مما يدل على لون، وقالوا هو أعطاهم للدراهم، أعطى رباعي، ونحن قلنا لا يصاغ اسم التفضيل إلا من الثلاثي المجرد، وهنا قالوا فلان أعطى للمال من فلان، تمام، أعطاهم للخير مثلا أو للدراهم. طيب كيف صاغوا أعطاهم من أعطى وهو معناه التفضيل، إذن هو اسم تفضيل، قال شاذ لأنه صيغة من الرباعي. وأولاهم للمعروف أو لا أيضا رباعي، أصاغ منه أولاهم للمعروف أي أكثر إيلاء للمعروف من غيره، وهذا معنى اسم التفضيل، قال أيضا شاذ. فبنوه من أعطى وأولى، إذن شذوذا، قال شذوذا، بنوه من هذا على سبيل الشذوذ. نعم، ونكون هنا قد انتهينا من درس اليوم، حيث تحدثنا عن مقطع من مقاطع الصفة المشبهة وأتممنا الحديث عنه، وتحدثنا عن مبالغة اسم الفاعل أو صيغ المبالغة، وعن قسم لا بأس به من اسم التفضيل، ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.